بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب وجوه الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرام: كتاب وجوه الإحرام وصفته. المقصود بوجوه الإحرام يعني أنواعه التي يحصل بها، وذلك أنه إما يحرم بعمرة، وإما أن يحرم بحج وعمرة، أو أن يحرم بحج. والإحرام بالعمرة يكون في جميع أوقات السنة، في جميع أيام السنة، ليس لها وقت محدد العمرة، بل هي في أيام العام. كلما أراد الإنسان أن يذهب إلى مكة ويعتمر فإن ذلك سائغ، وجميع أيام العام هي وقت للعمرة. أما فيما يتعلق بالحج، فإذا دخلت أشهر الحج فإن أمام الإنسان ثلاثة منازل: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، والإحرام بالحج والعمرة، والإحرام بالحج، التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وإذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل وبقي في مكة حلالا، يحل له ما يحل لأهل مكة ويحرم عليه ما يحرم على أهل مكة، حتى إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج من مكة من منزله، ثم خرج إلى منى، ثم عرفة، ثم أكمل أو سار استمر في أعمال الحج، وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة إن كان مستطيعا، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذه الثلاثة الأيام التي تصام قبل الحج، وينبغي أن تكون قبيله، لأن الإنسان قد يحصل له شيئا من المال وقد يصل إليه شيء من المال، ولكنه إذا قرب الحج فإنه ليس أمامه إلا أن يصوم، فيصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة، لأن عرفة ينبغي أن يكون الإنسان مفطرا، وإن لم يصوم الأيام قبل يوم عرفة أو صام بعضها وبقي عليه بعضها فإنه يصوم أيام التشريق، لأن أيام التشريق هي كالعيد يحرم صومها، إلا أنه استثني منها الإنسان الذي عليه هدي، هدي قران أو تمتع، فإنه يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق. أما يوم العيد فإنه لا يصام أبدا، يوم عيد الأضحى لا يصام أبدا، لا في صيام تمتع أو قران أو غير ذلك، وإنما الذي أحل ورخص فيه بالنسبة للصيام هو صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، لأن السنة وردت في ذلك أنه لم يرخص أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. هذا هو التمتع، يحرم بالعمرة من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر، وإذا كان الحج قريبا فالأولى التقصير ليبقى شعر يحلق يوم العيد، وأما إن كان في وقت مبكر ينبت معه الشعر فإنه يحلق، وإذا جاء يوم العيد وأتى بالتحلل التحلل الأول فإنه يحلق رأسه. ومعنى ذلك أن الذي يأتي بعمرة إن كان في وقت مبكر ينبت معه الشعر فالأولى الحد، وإن كان في وقت متأخر لا ينبت الشعر قبل يوم العيد فإن الأولى هو التقصير. وهذا هو الذي حصل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا معه بحجة الوداع وكانوا متمتعين، فإنهم قصروا، يعني دخلوا في يوم الرابع من شهر ذي الحجة، ما بقي على يوم النحر إلا يعني ستة أيام وخمسة أيام، فقصروا ولم يحلقوا، وحلقوا يوم العيد، فهذا هو المتمتع، يحرم بالعمرة من الميقات. ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويحل له كل ما يحل لمكة ويحرم عليه كل ما يحرم على أهل مكة ويبقى حلالا. فإذا جاء يوم التروية الذي هو اليوم الثامن فإنه يحرم بالحج ويذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم يرجع إلى مزدلفة وهكذا حتى يكمل حجة. وعليه هدي وهو شاة أو سنبذنة أو سنبقرة إن استطاع، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. الوجه الثاني أو النوع الثاني من الأمساك القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات. والإنسان عندما ينوي التمتع من الميقات يعني ينوي بقلبه أنه دخل في العمرة، أنه دخل في العمرة، وإن تلفظ بما نوى بأن قال لبيك عمرة جاز، إذا قال لبيك عمرة جاز. والتلفظ بالشيء الذي نواه إنما يسوق في أعمال الحج أو في أنواع الحج الثلاثة، أما غيرها فإنه لا يتلفظ به. ما يقول الإنسان نويت أن أصلي الظهر، نويت أصلي العصر، نويت أن أتصدق، نويت أن أصوم، نويت أن أفعل كذا، لا يفعل ذلك، لأن هذا لم يؤثر ولم يأتي في سنة عن رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي جاء في سنة هو ما يتعلق بأنساك الحج، بأن يتلفظ بما نوى، يقول لبيك عمرة إن كان متمتعا، وإن كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة، يقرنهما جميعا. وعلى هذا فالقران هو أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات. فإذا وصل مكة طاف وسعى، طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وسعى بين الصفا والمروة. وهذا السعي بالنسبة للقارن يكون للحج والعمرة، وله أن يقدمه بعد طواف القدوم، وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة، له أن يقدمه بعد طواف القدوم، وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة، لأن سعي بين الصفا والمروة بالنسبة للقارن والمفرد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. فإذا فعله في المحل الأول بعد القدوم لا يفعله في المحل الثاني، وإن أخره فإنه يأتي به بعد طواف الإفاضة، لأن القارن ومثله المفرد ليس عليه إلا سعي واحد. فإذا الإحرام بالقران أن ينوي بقلبه أنه دخل في حج وعمرة مع بعض، أنه دخل في حج وعمرة مع بعض. فإذا وله أن يتلفظ بما نوى بأن يقول لبيك حجا وعمرة، بأن يقول لبيك حجا وعمرة، وهذا هو القارن. وإذا طاف وسعى طاف القدوم وسعى صلاة مرة يبقى على إحرامه حتى يوم العيد. فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه تحلل، تحلل أول لعمرته وحجه، لأن الحج والعمرة مقرونان أعمالهما واحدة، ليس لهذا عمل ولهذا عمل، بل العمل واحد وهو للاثنين الذي هو الحج والعمرة. فالطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة، ولهذا قيل قران، لأن الأفعال مقترنة ليست متميزة مثل التمتع، لأن التمتع يطوف ويسعى للعمرة ويقصر ويتحلى، وإذا جاء ثمان يحرم بالحج وبعد في النهاية يقصر ويتحلى، فيكون أعمال الحج منفصلة عن أعمال العمرة. وأما بالنسبة للقران أعمال الحج والعمرة مقترنة، والتحلل منهما إنما يكون يوم العيد بعد رمي الجمرة يوم العقبة وحلق الرأس، فإنه عند ذلك يتحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، يحل معه كل شيء إلا النساء. وعلى القارن هدي كالمتمتع، القارن عليه هدي كالمتمتع. والقران يقال له تمتع بالمعنى العام، وذلك أنه أتى بنسكين في سفر واحد، أتى بنسكين في سفر واحد، وهذا هو القران، ويجب فيه هدي. والدليل الذي فيه وجوب الهدي على المتمتع يعني يشمل القارن ويشمل المفرد، المتمتع الذي أتى بالعمرة وحده والحج وحده، فإن الشيء الذي حصل أن أعمال الحج منفصلة عن أعمال العمرة، وأما بالنسبة للقران فإنهما متصلان، ولكنه مثله في وجوب الهدي لأنه حصل له شيء من الترفه وهو حصول نسكين في سفر واحد، فلهذا وجب عليه الهدي. والآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني فسرت بالتمتع المشروع، وفسرت أيضا بالتمتع الذي هو القران، ذكر ذلك من كثير وغيره أن القران يدخل تحت هذه الآية. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حج قارنا وقد أهدى وساق الهدي، ولكن القارن إذا كان معه إذا كان ساق هديا فإنه يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد إذا كان ساق هديا. وسوق الهدي ليس بلازم وليس بمتحتم، بل الإنسان يمكن أن يحرم بالقران وإن لم يسق هديا، يحرم بالقران وإن لم يسق هديا، لكن يجب عليه هدي يذبح يوم العيد، لكنه إن كان ساق هديا فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا يوم العيد وينحر هديه، وينحر يعني هديه. وكذلك بالنسبة لكونه ليس معه هدي يستمر على إحرامه إلى يوم العيد، ولكن يجب عليه هدي. إذن التمتع هو الاتيان بأعمال العمرة مستقلة بإحرامها وطوافها وسعيها وتحللها، ثم يأتي بالحج وحده ابتداء من اليوم الثامن بإحرامه وأعماله وتحلله وعليه هدي. أما القارئ فأعماله واحدة مقترنة بعضها مع بعض، ويحصل التحلل منه يوم العيد عندما يرمي ويحلق، ويجب عليه هدي كالمتمتع. أما المفرد فهو مثل القارن، أعماله كأعمال القارن، وذلك أنه يحرم من الميقات بالحج وحده ليس معه عمره، فيلبي فينوي بقلبه أنه دخل في الحج ويتلفظ بما نوى، قال لبيك حجا، قال لبيك حجا. ثم أعماله تكون مثل أعمال القارن، إلا أن القارن الأعمال للحج والعمرة مع بعض مقترنة، وأما بالنسبة للإفراد فإن الأعمال للحج وحده لأنه ما معه عمرة، الحج وحده ليس معه عمرة. فإذا يختلف قل يحصل الافتراق بين القران والإفراد بأن هذا يحرم بحج وعمرة وهذا يحرم بحج فقط، وهذا عليه هدي وهذا ليس عليه هدي. القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وإلا فإن الأعمال واحدة، لا فرق بين عمل القارن وعمل المفرد، أعمالهما واحدة، والفرق بينهما في الإحرام وفي وجوب الهدي. هذه أنواع الحج الثلاثة التي هي التمتع والقران والإفراد. ثم إن إذا حصل دخول في العمرة تمتعا وحصل مانع يمنع من الطواف لطواف العمرة كالمرأة الحائض التي أحرمت بالعمرة وجاءها الحيض وجاء الحج وهي لم تطهر، فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتكون قارنة، يعني وهذه قارنة للضرورة التي دعت إلى ذلك، الضرورة التي دعت إلى ذلك، يعني أنها كانت عائشة معتمرة بعمرة محرمة بعمرة، ولكنها لم تمكن من أدائها قبل الحج بسبب الحيض الذي حصل لها، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تدخل الحج على عمرة فتكون بذلك قارنة. إذن عرفنا أنواع الحج الثلاثة، فما هو أفضلها وما هو أولاها؟ أفضلها التمتع، أفضلها التمتع، لأنه أولا العمرة مستقلة والحج مستقل، وفيها هذه فيها طواف وسعي للحج، عمرة وطواف وسعي للحج. ثم ثبتت السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر الذين كانوا قد أحرموا بحج وعمرة قارنين أو بحج وحده مفردين أنهم يفسخون إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يتحللوا من إحرامهم بالحج والعمرة أو بالحج إلى أن يكونوا بالعمرة وتكونوا متمتعين، هذا يدل على أن التمتع أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أرشد إلى الانتقال من مفضول إلى فاضل، من مفضول إلى فاضل، يعني معنى ذلك أن التمتع أفضل، لأن لو كان البقاء على إحرامهم بالقران أو الإفراد أفضل لما حصل ذلك الأمر لهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أمرهم لما قربوا من مكة يعني أمرهم بأن يتحولوا من إحرامهم بالقران والإفراد إلى التمتع، ثم بعد ذلك أكد ذلك عند هذا الأمر عند مروة، وقد راجعوه عليه الصلاة والسلام وقالوا له كيف نفسح إحرامنا وأنت باق على إحرامك، لأنهم حريصون على متابعته صلى الله عليه وسلم والعمل بمثل عمله عليه الصلاة والسلام، فبين لهم السبب فقال إنني سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة، يعني بين عليه الصلاة والسلام المانع من كونه يتحول من القراءة إلى الإفراد إلى التمتع لأنه قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي يبقى إحرام، القارئ إذا ساق هديا يبقى على إحرام حتى يوم العيد، والمفرد إذا ساق هديا يبقى على إحرام حتى يوم العيد، والمتمتع إذا ساق هديا فإنه يدخل الحج العمرة ويكون قارنا ولا يحل إلا يوم العيد، لأن من ساق الهدي يعني يبقى على حاله حتى يبلغ هدي محله، ومحله هو يوم العيد. ومن دخل بعمرة وهو متمتع ومعه هدي فإن عليه أن يدخل الحج على العمرة، لأنه ليس بإمكانه أنه يذبح الهدي قبل يوم العيد للعمرة، اللهم إلا إذا كان سيعتمر ويرجع ما يريد حج، فإن من اعتمر في أشهر الحج ورجع وأراد أن يهدي له ذلك، وليس بواجب عليه الهدي لأنه ليس هناك هدي واجب في العمرة، لكن من ساق هديا وهو معتمر فإن كان في أشهر الحج وفي كان يريد الحج فإنه يدخل الحج العمرة، وإن كان في أيام السنة أو في أشهر الحج وهو يريد ألا يحج بل يعتمر ويرجع فإنه يحفظ هديه عندما ينتهي من عمرته. أما العمرة التي مرتبطة بالحج وهي عمرة التمتع فإنه يدخل الحج على عمرة ويكون قارنا ويحل من ذلك يوم العيد عندما يرمي الجمرة ويحلق رأسه، فإنه عند ذلك يأتي محل ذبح الهدي وبه حصول التحلل الأول من الحجاج جميعا سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين، فإنهم إذا رموا الجمرة وحلقوا فإنهم يتحللون التحلل الأول، يتحللون التحلل الأول. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين تفضيل الحج تفضيل التمتع على غيره، ولما رجعوا أخبرهم السبب، أخبرهم بالسبب الذي منعهم من ذلك، وهو أنه قد ساق الهدي، وأنه لو كان مع الهدي لو لم يسق الهدي فإنه يتحلل، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أسق في الهدي، يعني لو كنت الآن في ذو الحليفة أو أن هذا في ذو الحليفة لكان يحرم بعمرة، يعني قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو كانت هذه الأعمال التي استقبلتها يعني استدبرتها بأن كنت في الميقات فإنني أحرم. وهذا يفيد أو يرشد أو يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو عاش وحج حجة مستقبلة أنه سيحرم بعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذن هذا يدلنا على تفضيل التمتع على غيره، على غيره من الأنساك، وأن هذا هو الأفضل وأن هذا هو الأولى لكونه أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرشد الله إلى ما هو الأفضل، ولكونه فيه طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، بخلاف القارن والمفرد فإن عندهما طواف وسعي، القارن لحجه وعمرته والمفرد لحجه. أقرأ الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. يعني هذه أوجه الحج وأنواع الحج الثلاثة، والصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام أحرموا في ذو الحليفة معهم ذو الحليفة بهذه الأنساك الثلاثة، منهم من أحل بعمرة ومنهم من أحل بحج وعمرة ومنهم من أحل بحج أهل بحج. هذه أنواع الأنساك الثلاثة حصلت للصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، حيث أحرموا من ذو الحليفة بواحد، كل واحد منهم أحرم بنسك من هذه الأنساك الثلاثة. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بعمرة فحل، لما طاف وسعى العمرة حل، قصر رأسه يعني أنه في حجة الوداع كان في رابع ذي الحجة والحج قريب فقصروا ليبقى الشعر يحلقونه في يوم العيد بعد عند التحلل الأول من الحج. فمن أحرم بعمرة فإنه حل، حل يعني بعد طوافه وسعيه، بعد طوافه وسعيه للعمرة وتقصيره حل من عمرته، وجلس في مكة ينتظر الحج ليحرم به في اليوم الثامن. وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. أما من أهل بحج يعني مفرد أو بحج وعمرة قران فلم يحلوا إلا بعد النحر، وهذا محمول على الذين ساقوا الهدي، هذا محمول على الذين ساقوا الهدي لأنهم ما حلوا ليوم النحر. وأما الذين لم يسوقوا هديا فقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفسخ من القران والإفراد إلى التمتع، أرشدهم. إذن هذا الذي جاء في حديث عائشة من أن الذين ساقوا الهدي من أن الذين أحرموا بحج مفرد أو حج وعمرة قرانا بقوا على إحرامه إلى يوم النحر، هذا إنحاص في حق الذين ساقوا الهدي. أما الذين لم يسوقوه فقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يفسخوا إحرامهم من القران والإفراد إلى التمتع. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. ثم ذكر الإحرام وما يتعلق به. أولا، الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، ولا عمل إلا بنية، فلا بد من الدخول في النسك وأن ينوي بقلبه أنه دخل في النسك، سواء عمرة اللي هو التمتع أو حجا اللي هو الإفراد أو حجا وعمرة الذي هو القران. وكما قلت أيضا له أن يتلفظ بما نوى، فيقول لبيك عمرة إن كان متمتعا، ولبيك حجا وعمرة إن كان قارنا، ولبيك حجا إن كان مفردا. من أين يكون الإحرام؟ الإحرام يكون من المواقيت، الإحرام يكون من المواقيت، والمواقيت عرفنا في الدرس الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقتها للناس، وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت التي حول البيت، والتي إذا مر الناس بها يريدون حجا وعمرة لا يتجاوزونها إلا محرمين. أما إذا كانوا لا يريدون حجا ولا عمرة فيتجاوزونها وليس عليهم شيء، لأن الإحرام منها مقيد بمن أراد الحج والعمرة، حيث قال عليه الصلاة والسلام لما حد المواقيت: هن لهن ولمن عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. أما من لا يريد حج والعمرة فإنه لا يلزمه الإحرام، فإنه لا يلزمه الإحرام. إذن الإحرام هو يكون من المواقيت، ولا ينبغي أن يكون قبله، ولو نوى قبل ذلك صح، ولكنه خلاف السنة، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحرم إلا من الميقات، لكنه لو أحرم قبل الميقات صح إحرامه، صح إحرامه، ولكنه خلاف الأولى وخلاف السنة، بل السنة تكون من الميقات. والاستعداد للإحرام يمكن أن يكون لمن كان في المدينة، يمكن أن يكون في منزله في المدينة، يعني يغتسل، يتنظف، يقلب أظهاره، يقص شاربه، يحلق عانته، ويغتسل، ثم يلبس الإزار والرداء، ولا ينوي إلا من الميقات. فإذا مر بالميقات إن أراد أن ينزل ويصلي في المسجد، يعني سواء فرض ولا نفل له ذلك، وإن أراد أن ينوي وهو عند محاذاة المسجد فله ذلك، لأن النزول والصلاة ليست بلازمة. من فعل حسن ومن لم يفعل فإنه لا شيء عليه، فيحرم عندما يأتي محاذيا للمسجد. أما من يذهب عن طريق الطائرة فإنه كذلك يستعد في منزله ويذهب وعليه إزاره ورداءه للمطار، وإذا ركب الطائرة وتحركت في الإقلاع فإنه ينوي ويلبي، لأن الميقات قريب، يعني كله 9 كيلو، يعني فالإنسان لا يترك مهلة، يعني من حيث تتحرك وترتفع أو تأخذ في الصعود فإنه يحرم، لأنه لو أخره مدة يمكن تجاوز الميقات، تجاوزه بسرعة. فإذا الإحرام الاستعداد له يجوز أن يكون في المنزل في المدينة، وأما الدخول في النسك الذي هو نية الإحرام ثم التلبية بعد ذلك إنما تكون بالميقات أو تكون عند طائرة، يعني أقلعت وتحركت للإقلاع، فإنه عند ذلك يعني ينوي ويلبي. كما قلت الاستعداد جائز في المدينة، ولكن النية، لكن لو أحرم، لو حصل أنه نوى ولبى وهو في بيته يصح، لكنه خلاف الأولى خلاف السنة، ولكن إحرام وجد ما دام حصلت منه النية، ما دام حصل منه النية فإنه يبقى على إحرامه ويمتنع من كل ما يمتنع منه المحرم. أما السنة فهي الإحرام من الميقات لا قبله، الإحرام من الميقات لا قبله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل يعني عند المسجد وبعد ما صلى في المسجد، وقيل إنه بعد ما ركب الراحلة الدابة، وقيل إنه عندما كان في البيداء، والمشهور معروف أنه عندما استقلت به راحلته عليه الصلاة والسلام فإنه أحرم ولبى، والأمر كما قلنا واسع في ذلك واسع، إن أحرم وهو في المسجد لا بأس، وإن أحرم يعني عند ركوب دابته وهي سيارات في هذا الزمان، ولكن لا يتجاوز محل الإحرام غير محرم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل وأمرني بأن يرفع أصحابي أصواتهم بالإهلال، يعني الإهلال هو التلبية، وكذلك الدخول في الإحرام، يعني الإنسان يرفع صوته حتى يعني يعلم نفسه ويعلم غيره الإحرام الذي أحرم به، يقول لبيك عمره لبيك اللهم لبيك، أو لبيك حجا وعمره لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، فيكون عند الإحرام يرفع صوته، بمعنى أنه يظهر الشيء الذي نواه، يظهر الشيء نواه برفع الصوت، مو بينه وبين قلبه، وهذا سنة يستحب له ذلك، لكنه ليس بلازم. لو حصل أنه ما رفع صوته بالإحرام وإنما نوى بقلبه فإن ذلك صحيح، لكن الأولى أن يرفع صوته وأن يقول لبيك عمره كان متمتعا، لبيك حجا وعمره إن كان قارنا، لبيك حجا إن كان مفردا، ثم بعد ذلك يأتي بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك الحمد لله ونعمة لك ونعمة لا شريك لك. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، يعني عندما أراد أن يحرم تجرد من ثيابه واغتسل، ثم لبس الإزار والرداء، فإذا الاغتسال سنة، الاغتسال للإحرام سنة، سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام تجرد عندما أراد الإحرام واغتسل، ثم ذلك حصل منه الإحرام في الميقات كما مر في الحديث السابق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، سئل عما يلبس المحرم من الثياب، يعني ما هو اللباس الذي يلبسه المحرم، لأن المحرم له لباس، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا اللباس الذي يلبسه المحرم. ولما كان السؤال عن ما يلبس وهو غير محصور أجاب عليه الصلاة والسلام بما لا يلبس لأنه محصور، وهذا يسمونه في البلاغة أسلوب الحكيم، وهو أنه سئل عن شيء يعني واسع استيعابه يعني في صعوبة، فأرشد أجاب بأنه لا يلبس كذا ولا كذا، يعني وليلبس ما سوى ذلك، فأجاب بالذي يمنع منه، ثم بعد ذلك أطلق له ما يريد بعد هذه الأشياء، ما يريد من اللباس بعد هذه الأشياء التي عينها، وأن المحرم لا يلبسها. لا يلبس المحرم القمص، والقمص هي الثياب التي تفصل على الجسد كله، وهي أحب الثياب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني ثبت أن أحب اللباس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام القميص، وذلك لأنه يكون ساترا ويكون وافيا في ستر الجسد، لأنه يستر من تحت الرقبة إلى الكعبين أو إلى ما فوق الكعبين، كل هذا يغطيه ويستره، فكان أفضل الثياب وأحب الثياب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: لا يلبس المحرم القمص، وهي ما يفصل لكامل الجسد، وهو القمص المعروفة التي نستعملها الآن، فإن هذه قال لها قمص، فلا يلبسها، لأن اللباس المعتاد الذي كان يلبسه الإنسان والذي اعتاده لا يلبسه، يعني لا يلبس هذا اللباس المعتاد الذي يخاط والذي يحاك على البدن كله أو على بعض البدن أو لبعض البدن، لا يلبس مسلم القمص ولا العمائم. قمص بالنسبة للجسد والعمائم بالنسبة للرأس، أنه لا يغطي رأسه بعمامة، لا يغطي رأسه بشيء، سواء كانت عمامة أو غير عمامة، سواء كانت يعني عمامة أو شيء صغير يوضع على الرأس كالطاقية، كل هذا لا يستعمله الإنسان. وكذلك أيضا لو كان مرتبطا بثوب فإنه أيضا يعني يمنع من يعني يمنع من المخيط ومن تغطية الرأس بشيء يتصل بالمخيط أو ينفصل بالمخيط، يمنع من تغطية الرأس بشيء منفصل عن المخيط أو متصل بالمخيط. العمائم غير متصلة بالمخيط والبرانس متصلة بالمخيط، وكل منهما لا يحصل من الإنسان. أي شيء يغطي به الإنسان رأسه ليس له ذلك، ولكن يجوز له أن يستظل وأن يستعمل الظل، بأن يستعمل كوف الخيمة يستظل بها، وكذلك في سقف السيارة، وكذلك في المظلة التي يستظل بها عن الشمس لتقيه حرارة الشمس لا بأس بذلك، أو تقيه المطر لا بأس بذلك، وإنما المقصود المباشر الملاصق الذي يلاصق الرأس، بأن يجعل على رأسه شيء يلاصقه، كما هي الحالة في غير الإحرام، كما هي الحالة المعتادة في غير الإحرام. لا يلبس محرم القمص ولا العمائم ولا البرانس، والبرانس قيل هي التي هي متصلة بالقميص يعني من وراء بحيث توضع تجعل على الرأس، فغطاء الرأس لا يكون لا بمنفصل ولا بمتصل، لا بمنفصل بمتصل بغيره ولا منفصل عن غيره، وإنما يكون رأسه مكشوفا في حال الإحرام. ولا السراويلات وهي ما يوضع على نصف الجسد، سراويل يعني تخاط ولها أكمام، فإن هذا من جملة الملبوس المعتاد الذي هو من الألبسة فلا يلبس السراويلات. وكذلك الفنايل التي تكون على أعلى الجسد لا يستعملها الإنسان، وإنما يعني يستعمل إزارا ورداء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، الخفاف اللي تغطي الكعبين فإنها لا تلبس، تكون الكعبان مكشوفتين، ولا يجوز لبس الخفاف التي تغطي الكعبين. أما إذا كانت الخفاف لا تغطي الكعبين فإنها في حكم عليه ولا بأس من لبسها، وإنما الممنوع لبس شيء يغطي الكعبين، أما لبس خفاف لا تغطي الكعبين فهي مثل النعال وحكمها حكم النعال لا بأس بذلك. المهم أنه لا تغطى الكعبان، لا تغطى الكعبان، قال ولا الخفاف. ثم بعد ذلك استثنى فقال إلا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا يبين أن الخفين إذا كان دون الكعبين أنهما مثل النعلين، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى قطع الخفين أعلاهما الذي يغطي الكعبين، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يذهب إلى ذي الحليفة. ولكنه جاء عنه حديث ابن عباس الصحيح أنه خطب بعرفة وقال وبين شيء من أحكام الحج وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فدل هذا على أن الإنسان إذا ما وجد إزارا عند الإحرام فله أن يلبس السراويل ويكون يتخذ رداء، وإذا وجد رداء فإنه يخلع السراويل. وكذلك الخفين أشار إلى أرشد إلى لبسهما من غير قطع، وكان هذا ناسخ للقول الأول الذي كان في المدينة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر القطع في أول الأمر، ولكنه في خطبة في حجة الوداع خطب الناس في عرفة والناس جاءوا من جميع الآفاق ثم رجعوا، لو كان القطع لازما ليبينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، تبينه صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، فدل على نسخ القطع الذي كان ذكر في أول الأمر قبل خروجه للحج، لأن هذا في عرفة وذاك في وقت متقدم، وقد ذكر السراويل وأنها تلبس بدل الإزار إذا لم يوجد، وأن الخفاف تلبس بدون ولم يشر إلى قطعها عندما يعني لا يوجد النعلان. لأن هذه أمور يمنع منها المحرم، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا ألا يجد نعلين فليلبسهما وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين. ولكن هذا نسخ بالحديث الذي عن ابن عباس في عرفة وفي خطبته في عرفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بالنسبة للمرأة فإنها تلبس ما شاءت من اللباس، هذه الأمور اللي هي القميص وتغطية الرأس وغير ذلك كل ذلك مباح لها ولا تمنع إلا من شيء، أنها لا تستعمل تستعمل النقاب الذي يفصل على الوجه ويخاط يعني لباس الوجه، أما كونها تغطي وجهها بالخمار عند الرجال الأجانب فهذا لازم، وقد جاءت أدلة تدل على ذلك، وأنها إذا كان ليس عندها رجال أجانب تكشف وجهها، وإذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها كحالها في جميع أيام السنة، كحالها في حال الإحرام وغير الإحرام تغطي وجهها عن الرجال الأجانب في الحج وفي غيره، ولكنها تغطيه لا بالنقاب الذي هو البرقع والذي يفصل على الوجه تفصيلا، وإنما تسدل خمارها من على رأسها على وجهها، تسدل خمارها على رأسها على وجهها، وكذلك لا تلبس القفازين الدخل فيه اليدين، هذا لا تلبس المرأة، طبعا الرجل لا يلبسه ولكن المرأة لا تلبسه، فإذا المرأة تمنع من شيئين، من لبس النقاب الذي يفصل على الوجه وهذا غير الخمار الذي ينزل على الوجه بدون خياطة وبدون تفصيل، وكذلك القفافيز الذي تدخل فيهما اليدان فإنها ليس للمرأة، وإنما تغطي يديها في عباءتها أو في يعني شيء من ثيابها، إذا عليها عباءة يكون عليها عباءة تغطيها فيها، أما بس الجوارب وتغطي قدميها كاملة، بخلاف الرجال فإنهم يلبسون النعال أو الخفاف التي تحت الكعبين، أو إذا عدموا النعلين يجوز ولم يجد إلا خفين فإنه يلبسهما بدون قطع، وهذا ترخيص، أما في الأصل فإن اللبس يكون للنعال ويكون لي الخفاف التي دون الكعبين، التي دون الكعبين، هذه بالنسبة للرجال والنساء، النساء تلبس ما شاءت من ألبستها الخاصة بها ولكنها لا تجتنب هذين الأمرين فقط، ومما يجتنب بالنسبة للرجال والنساء الطيب، ولهذا قال ولا يلبس من الثياب شيء ثوب نفسه زعفران أو ورس، زعفران أو ورس لأن لا يستعمله الرجال وكذلك لا تستعمله النساء في حال إحرام، لأن الطيبة يمنع منه المحرم، يمنع منه المحرم فلا يتطيب، إلا أنه يجوز له أن يتطيب قبل الإحرام، وإذا بقي أثر الطيب في رأسه فإنه يستديمه، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لا يتطيب بعد إحرام، ولكن لو طيب رأسه قبل إحرامه ثم أحرم والطيب عليه لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكانت عائشة تقول ترى وبيص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لأنه فعل ذلك قبل الإحرام، فلا يستعمل الطيب يعني لا يستعمله الرجال والنساء. إذن هذا الحديث من الحديث الجامعة، وهو من بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم، حيث لما سئل عما يلبس المحرم وهو غير محصور أجاب بما لا يلبس لأنه محصور، يعني معناه لا تفعل كذا وافعل ما سوى ذلك، لا تفعل كذا وافعل ما سوى ذلك. أي ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبس القوص ولا العمائم ولا السراويلات، وهذا يدل على حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية وعلى معرفة السنن، وأنهم كانوا يسألون عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم عما يحتاجون إليه في أمور دينهم، وكان يجيبهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهم لهم العناية التامة في معرفة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء ألقيت بدون سؤال أو أنهم سألوا عن حكم وأجيبوا عليه، فإنهم معنيون بكل ما يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعتنون بمعرفة أقواله وبمعرفة أفعاله وبمعرفة تقريراته، وهو أنه يفعل بين يديه شيء ثم يقره ويسكت عليه ولا ينكره، فإنه يعتبر ذلك من السنة، لأن السنة تعرف بأمور ثلاثة، تعرف بالقول وبالفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التقرير والإقرار كان يفعل بين يديه شيء ويسكت عليه، لأنه لا يسكت على منكر عليه الصلاة والسلام، ولهذا يعرف العلماء السنة أو الحديث يقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، يعني أوصاف صلى الله عليه وسلم أوصاف هيئته وأوصاف يعني جسمه وجسده ووجهه وشعره، وكذلك خلقي يعني كصفاته الكريمة وأخلاقه العظيمة التي تصف بها، وقد قال الله عز وجل في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. سئل: ما يلبس المحرم الثياب؟ قال: لا تلبس الموصى ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا عرفنا أنه نسخ لحديث ابن عباس الذي خطبه يوم عرفة، قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد خفين نعلين فليلبس الخفين. والسراويل هنا يجوز لبسهما وليس عليه شيء، والإنسان إذا أراد أن يحرم ولم يجد إزارا ورداء، يعني يكون جاء في الطائرة ولما جاء في الطائرة، وإذا أراد أن يحرم، وإذا إحرامه موجود في الحقيبة والحقيبة ليست معه، أو أنه لا يعني أو ليس معه إزار ولا رداء، فإن هذا يمكنه أن يتزر بثوبه ويرتدي بثوبه إذا ستر ما بين الركبة بين الصدر والركبة، لأن هذا ليس لبس للمخيط، لأن لبس هذا هو الممنوع منه. أما كونه يتخذ إزار وهو مخيط ما في بأس، لأنه لم يلبس على اللبس المعتاد، لأن المنع هو من لبسه على اللبس المعتاد. إذا الذي يأتي بالطائرة وليس معه إحرام لباس الإحرام ما يقول حتى أصل إلى جدة، لأن الإحرام لازم من الميقات، وهو بالطائرة إذا حاد الميقات، فيستعمل ثوبه يجعله إزارا يعرضه على نفسه إذا غطى ما بين سرته إلى ركبته، إذا غطى العورة، أو كذلك يعني ما معه من سلاح أو جبة أو شيء فإنه يمكن أن يعرضه، لأن الممنوع هو اللبس على الهيئة المعروفة، يلبس القميص، يلبس الجبة، يلبس المشلح، يلبس يعني أي شيء من اللبس المعتادة التي هي يستعملها الناس، يعني فهذه لا يستعملها الإنسان، لكنه عند حاجته إلى أن يتزر بشيء من ذلك ما في بأس، عندما يحتاج أن يتزر بشيء من ذلك لا بأس به، حتى يجد إزارا ورداء، حتى يجد إزارا ورداء إذا وصل جدة. أما لو تجاوز الميقات غير محرم ثم نزل جدة وأحرم منها فيكون عليه فدية، لأنه تجاوز الميقات غير محرم. قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. هذا نعم، لأن هذه نوع من أنواع الطيب، فلا يستعمل الإنسان الطيب في حال إحرامه، وكذلك لا يستعمل الثوب الذي فيه طيب، بل إما أن يبدله قبل أن يلبسه أو يغسله قبل أن يلبسه حتى يذهب أثر الطيب. وأما كونه يجعل على جسده على رأسه طيب فإنه لا يغسله بعد الإحرام، يجوز أن يبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب وجعل المسك على رأسه، وقال عائشة: أنهم يرون وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لأنه كما قلت قاعدة من القواعد الشرعية: يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لأنه تطيب قبل الإحرام استدامه بقي عليه، لكن لا يتطيب بعد الإحرام، فيتطيب بعد الإحرام ابتداء. ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ورس، فإذا كان الثوب فيه طيب فإنه يغسله، أو إذا وقع على ثوبه طيب فإنه يغسله، ولا يستمر في لبسه وعليه فيه الطيب بل يغسله. وأما ما يتعلق بالجسد فإنه لا يحتاج إلى إزالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك. وأما ما يتعلق بالثياب قال: لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والورص، فهم لا يفعلونه ابتداء، يعني يلبسوا شيئا فيه طيب، وإذا كان فيه شيء طيب فإنهم يغسلونه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.